دسته الشر. لما اجتمعوا وقالوا ايه هيا بنا لنذهب الى محمد ونطيل شيء من الاشياء اللي احنا بننتفع فيها عشان يظل الفساد موجود. ايه اللي بينتفعوا به؟ اموال وشرف وجاه وقد يكون ملك. فقال لك نلمح له بهذه الاشياء فان كان عايزه نبقى يسكت عنه. فاجتمعوا وذهبوا اليه قالوا لان نحن وفد قومك اليك وجئنا بك لنعذر نقدم المعذره عشان ان اتخذنا حاجه ضدك يبقى لنا حق فيه. ايه؟ قال والله ان كنت تبغي مالا جمعنا لك الاموال. ان كنت تريد شرفا في القوم لان في فرق بين المال والشرف. المال يعني يبقى غني انما قد يكون غنيا ولا مكانه له ولا شرف يبقى بس المال. وفي واحد يبقى عنده شرف ووجاهه وسياده ويمكن ما عندوش مال. يبقى ايه؟ عايز مال نديك، عايز شرف ووجاهه نديك، عايز اكبر من كده الملك نملكك عليه. في اكتر من كده بقى ارتكم من المال الى الايه الشرف والجاه الى الايه الى الملك. فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موقفه هو الموقف الذي مهد الله له به حينما عرض جبريل عليه ان ربك يغيرك بان ان يقلب لك الوادي وبطحاء مكه دي ذهب. فقال له لا اشبع يوما فاشكر واجوع ثلاثه ايام فاتضرع. وقالوا برضه احكوها مره ثانيه يقول يخيرك ربك ان تكون نبيا ملكا. ومعنى نبي ملك يعني ايه؟ يبقى نبي مالك منهج السماء يقوله وملك ملك السيطره ما حدش يقدر ايه يقف قدامه زي سيدنا سليمان مثلا. ولذلك سيدنا سليمان ما حدش ايه يقدر يقف قدامه. ليه؟ لانه اوتي ملكا لم ينبغي لاحد، ما حدش يقدر يقف ايه يقدر يقف قدامه. انما هل الملك في ذاته هو اللي كان مطلوب؟ لا، بدليل ان هو كان اوتي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده ومع ذلك كان لا ياكل من الخبز الا الخشكار. الخشكار يعني الرضه، الخبز بتاعه ينعمل من الرضه من قشر الحبوب. وعبيده ومواليه ياكلوا من ايه الدقيق النقي. يبقى اذا ما كانش عايز الملك لذاته، ده عايز الملك علشان ما فيش جبار يغضب ياكل. ولذلك ملك سبا لما انتهى وبعتت له الهديه قال لها رجع الهديه واحنا عايزين منك هدايا، بل انتم بهدياتكم تفرحون. عرفت انه مش طالب، ولذلك راحت اليه الصغيره واسلمت مع سليمان لله ليه. فقال له يا محمد ان ربك يخيرك بان تكون نبيا ملكا او نبيا عبدا. قال انا عايز ابقى نبي ايه؟ ابقى نبي عبد. اذن المساله عرضت على رسول الله قبل ان تقترح من مين. فاذا كان الذي يملك ان يعطي هو الذي يعرض، يبقى البشر لما يجوا يعرضوا يبقى موقف رسول الله منه ايه؟ يبقى يأباها، لانه رفضها من مين؟ ممن اعلى من الذي يملكها. ولما يعطيها يبقى بثوابها ربنا يعطيها، انما رفضها منه ما رضيهاش ما قبلهاش تورع عنها. يوم يقبلها منكم يلي ما معكوش حاجه يلي ملكوش دوام في شيء، اذا لازم لابد ان يرفض. فلما قال كده قال لهم والله ما بي حاجه الى ما تقولون. انا لا طالب لا ملك ولا طالب مال ولا طالب ايه شرف. انا ارسلني الله رسولا اليكم وما انزل معي كتابا فيه منهجكم وامرني ان اكون بشيرا ونذيرا. فان انتم جئتم على ما احب فقد ضمنتم حظ الدنيا والاخره، وان رددتم علي قولي فانني ساصبر الى ان يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قالوا يمكن احنا لما كلمناه يبقى فاكر ما نبعت له عمه عشان يبقى فيه انس. برضه بعت له عمه وقال القول المشهوره والله لو وضع فيه الشمس والقمر اخره. يبقى اذا وقف رسول الله من هؤلاء موقف ايه؟ موقف. هم الاشياء اللي بيتكلموها مره يقولوا افك افتراه. قلنا له تعال ما دام افك افتراه وعرفت انه افك وافتراه، طب ما تفتروا انتوا ركنين زي سهله. طب اساطير الاولين، طب ما تجيبوا انتوا ركنين اساطير الاولين. وبعدين يقولوا مثلا ده هو بيسحر الناس، نقول لهم كذابين. لانه لو كان بيسحر الناس عشان يؤمنوا بيه ما سحركوش انتوا ليه يا اللي واقفين معاندين؟ كان يفضل يسحركم تروح ليه؟ يبقى كلام كذب ولا مش كذب؟ وبعدين يقولوا لا ده مش هو اللي بيسحر، ده هو اللي بينسحر. تتبعون الا رجلا ايه مسحور. الله، ايه التخبط ده؟ التخبط ده دليل على ايه؟ على ان مفيش وجه حق يقدر يمسكوا فيه، ينقلوا من دي ينقلوا من دي ينقلوا من دي، ويقول لك اسمه التخبط. فالحق سبحانه وتعالى بعد ما عرض الاقوال بتاعتهم قال ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ الله، يعني ايه؟ قال هو زينا، احنا بناكل الطعام علشان نقوم حياتنا، هو بياكل تبقى ملميزه اللي له علينا عشان نتبعه ويبقى هو المتبوع واحنا نتبع. طيب، وبيمشي في الاسواق عشان يشتري حاجته. فلو كان صحيح من ايوه كان ربنا يبعث له ايه؟ يدي له كنز يصرف منه، ولا يعمل له جنه، ولا يعمل له مش عارف ايه. وبعدين الله رد على ذلك، تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك ويجعل لك جنات ويجعل لك قصور. وقلنا تبارك معناها ايه؟ تبارك تعالى قدره وتزايد تنزيهه وعظم خيره بحيث لا يقف خير عند عطائه، بل يظل عطاؤه خير موصول، بحيث اذا اعطاك اليوم عرفت ان فيه عنده احسن من بتاع الامس. تبارك الله. طب قال تبارك ده عنده بركة كبيرة او عنده حاجات كتير، وايه اللي هم اقترحوه ده؟ اذا كلها ستة. فهنا الآية بقى بتقول بقى ايه لما عرض عليهم، عرض لنا الامر ده، قال انت هتروح لك الجنة وهم لهم النار اللي هي ايه؟ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا ايه؟ وزفيرا. يعني زي ما احنا نقول عندنا بتتأمرش لهم، يعني عايزة تتلم عليهم. الله، كأنها من جنود الله، وغيظها ان يقفوا موقف الكفر، غيظها ان يقفوا النار نفسها اللي احنا بنقول انها جماد لا لها انفعال ضده، زي الارض ما تكون لها انفعال ضد العاصي. العاصي الارض اللي المستقر الانسان عليه وبدل تشوفه يعمل معصية، تبقى الارض نفسها ايه؟ ساخطة عليه. وان كان بيعمل طاعة تبقى الارض نفسها تحبه. ليه؟ لان ما دام بيعمل طاعه يبقى منسجم مع المكان، المكين منسجم مع ايه؟ مع المكان. ولذلك احنا قلنا ان فرحه الكون كله بميلاده صلى الله عليه وسلم جمادا ونباتا وحيوانا وانسانا فرحه الوجود. ليه؟ قال لك لان ده الرسول الذي جاء ليعيد للانسان انسجامه مع الكون المخلوق له. ده النبي اللي جاي بقى يعدل المزاج عشان كل حاجة كده، الأرض تشوف طائع، الحيوان يشوف طائع، النبات يحس بطائع، يبقى ده إيه؟ يبقى ده اللي جاي يعني توازن مين؟ توازن الكون. ولذلك قلنا زمان إن الإمام علي نبهنا لدي وقال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء، موضع في الأرض. أما موضعه في الأرض اللي يبكي عليه لما يموت فموطن مصلاه، لأن المكان فقد واحد إيه؟ منسجم معاه، انحرم منه. وأما في السماء مصعد عمله الطيب، المكان بتاع السماء اللي بيصعد في العام هيفقد هذا، يوم يزعل ولا ما يزعل شيء؟ يبقى لازم يزعل إيه؟ يزعل عليه. فقال له بقى إيه؟ هم حيروحوا النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا إيه؟ وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا أعدعوا هنالك إيه؟ صبور. قال لهم ما تدعوش صبور واحد، هو صبور واحد ينفع؟ أنتوا تدعوا صبور لأن العذاب متجدد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا إيه؟ يبقى عذاب متجدد. ما تقولش صبور واحد، بل ادعوا صبور كتير مناسب العذاب اللي أنتوا هتشوفوه. وأنت بقى يا محمد هيبقى لك جنات وتجد تحتها الأنهار ومش عارف وإلى آخره. وبعدين بيقول ايه؟ اعمل المقربة أذلك خير اللي هم فيه أم جنة الخلد التي وعد المتقون. الله، يبقى جاب حالتهم في الجزاء إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا ايه؟ وزفيرا. وانتوا مؤمنين ومتقين هتروحوا الجنة، يبقى ده خير. أذلك أذلك أي ما أنتم تكونون فيه من جزاء النار وهو إلى آخر،

هو من يملك هذا الأمر. يبقى من وعد مين؟ وعد الله. والوعد قلنا بشارته بخير قبل مجيئه لتستعد إلى أن تكون من أهله. يعني أقول لك مثلا أنا أبشر التلميذ اللي حينجح بأنه يدخل الكلية في اللي في نفسه، يبقى بتبشره بإيه؟ بتقول له على أي كلام خير قبل مدته عشان يعمل إيه؟ عشان يستعد له من الآن. طب وتنذر يعني إيه؟ يبقى بشارة وانذارة. تنذر تهدده بشر قبل مجيئه عشان إيه؟ علشان يتلافاه. يبقى بتقول تبشره بالخير قبل مجيئه علشان يسعى إليه بأسباب، وتنذر بالشر عشان إيه؟ يبتعد عنه قبل مجيء إيه؟ قبل مجيء زمن. طيب الوعد ده قد يعد إنسان إنسان، نقول له أيوه، لكنه لا يملك أن يعيش إلى أن يوفي بوعده. أدي واحدة، وهبه ملك أن يعيش لا يضمن أن يكون عنده من الخير ما يوفي ما وعده. طب افرض أنه عنده، قال لك لا يضمن أن يظل بقاء الوعد بدون أنه يغدره. إذن الوعد ممن لا يملكه هباء. فالوعد اللي هو وعد اسم مين؟ ما من يملكه. ويملكه ليه؟ أم قال لك لأن الله في الدنيا ملك أشياء لخلقه وأباح لهم أن يتصرفوا فيما ملكهم فيه، يقول ما استخلفكم، لكن في الآخرة ما ملكش حد ولا فيش إله تاني عشان يعارض الوعد. يبقى مدام وعد يبقى يبقى إيه؟ يبقى لازم يحصل. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. احنا قلنا كلمة متقي الأصل فيها من جعل بينه وبين الشر وقاية. طيب اللي جعل بينه وبين الشر وقاية زي ما اتقوا النار، اتقوا النار يعني اجعلوا ايه بينكم وبينها ايه وقاية. وقلنا من العجيب ان ربنا يقول اتقوا النار ويقول في حته ثانيه اتقوا الله. شوف اتقوا النار ايه واتقوا ايه واتقوا الله، يقول له ايوه لان معنى اتقوا الله ايه؟ اي اجعلوا بينكم وبينه وقايه. لا، اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله القهريه وقايه، لانكم ما انتش حمل صفاته القهريه. تبقى هي معنى اتقوا النار ولا مش اتقوا النار؟ هي اتقوا النار، لان النار جند من جنود مين؟ من جنود الله في صفات جلاله. فمعنى اتقوا الله يعني ايه؟ اتقوا جنود صفات الجلال من الله اللي هي ايه اللي هي. يبقى اتقوا الله مع كلمة اتقوا مين؟ اتقوا النار التي وعد المتقون. كانت لهم جزاء، جزاء الله فيه. ولذلك ربنا يجيبها في كلمة شده، يقول ايه؟ كلوا واشربوا هنيئا. التعليل ايه؟ بما اسلفتم في الايام الخالية. ما انتوا جوعتوا كتير وتعبتوا كتير واضطهدتوا كتير وتعذبتوا كتير، يبقى انتوا دي ايه جزاء من عذب في ديننا ان نعمل ايه؟ اننا نسعده. كانت لهم جزاء ومصيرا اي مرجعا يرجعون اليه.